بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة فأهلكوا بريح صرصر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ فاشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام حتى مطلع الفجر. صدق الله.